يا شادي يا يشدو يا شادي يا يشدو في أبدان أحمدي يا ماهو طبيب ليس يعقوب ريسو الله الله الله أفراح وانتعش الحسود الله الله